بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأظننا بدأنا في تفسير سورة النساء. إلى أين وصلنا؟ نعم، طيب، قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها، يعني فلا يعدل، ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج. فنهاهم الله فلا يعدل، أي فلا يعدل ولا يعطي، فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصدق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهن من النساء سواهن. فهذا سبب نزول الآية كما سيأتي، فهو نهي يخص هذه الصورة. أي صورة؟ يعني ليست أي يتيمة، إنما اليتيمة يكون الرجل وليا لها وصيا عليها، فبسبب ولايته عليها يعني يعطيها مهرا قليلا، وكأنه يقول في نفسه يمكن أن يكون التربية والإحسان الذي أحسنه إليها مقابل بقية المهر، مقابل بقية المهر. فنهى الله عز وجل هؤلاء الأولياء أن ينكحوا اليتامى إلا أن يقسطوا لهن في المهر، فيعطيها مثل ما يعطي غيرها، أو يعطيها مثل ما يعطيه ما يعطيها غيره، يعني سواء يعطي اليتيمة مثل ما يعطيها غيره لو تزوجها غيره، أو يعطيها هو مثل ما يعطي غيرها إذا تزوج غيرها، فكلا الأمرين قسط وعدل. واضح يا إخواني؟ طيب. وقال جماعة من السلف من المفسرين إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء من غير عدد معين، فقصرهم بهذه الآية على أربع. قصر الله الرجال على أربع في هذه الآية، فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء، لأنه إذا زاد العدد قل القسط والعدل. واضح؟ إذا زاد العدد قل القسط والعدل، وإذا قل العدد أمكن أمكن أن يكون هناك قسط وعد. ولذلك لا يقال للمتزوج الواحدة اعدل فيها، هو يعدل. فإذا تزوج اثنتين قيل له اتق الله واعدل، فإذا تزوج ثلاثا كان العدل أقل، صحيح؟ فيؤمر بالعدل. فإذا تزوج أربعا فيحتاج إلى عدل أكبر. فمن رحمة الله عز وجل أنه قصر الرجل على أربع نسوة، لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء، والخوف من الأضداد فإن المخوف قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا. الخوف من الأضداد، يقول فإن المخوف قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا، يعني إذا غلب على الظن أنك تخاف العدل فمثل ما إيه؟ مثل ما تعلم يقينا أنك تخاف العدل. وكثير من الأحكام يقام على غلبة الظن، كثير من الأحكام يقام على غلبة الظن، ليس بلازم أن يكون إيه؟ على يقين. واضح ولا غير واضح؟ مثال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم في رباعية من ركعتين فسئل قصرت الصلاة أم نسيت؟ الحال والواقع يقول إنه لابد من واحدة من هاتين الاثنتين، صحيح ولا غير صحيح؟ صلى الرباعية ركعتين فسئل قصرت الصلاة أم نسيت، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن، لا هذا ولا ذاك. بناء على أي شيء؟ بناء على شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا أنه كل ذلك لم يكن، على غلبة ظنه وليس على اليقين الواقع، الواقع غير ذلك. ولذلك يقولون من حلف على غلبة ظنه فلا يحنث، لا يحكم عليه أنه حنث في يمينه ولا تجب عليه كفارة. واضح؟ واضح؟ يعني فعل شيئا فسألته فعلت فغلب على ظنه أنه لم، فقال والله ما فعل، أو حلف بالطلاق أنه لم يفعل، فلنقول له طلقت امرأتك لأن هذا خلاف الواقع؟ لا، هو حلف على غلبة ظنه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا المراد من هذه العبارة. يقول فإن المخوف الشيء الذي يخاف يعني قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا، ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية. فقال أبو عبيدة خفتم بمعنى أيقنتم، إن خفتم بمعنى إيه؟ أيقنتم. وقال آخرون خفتم بمعنى ظننتم، خفتم بمعنى إيه؟ ظننتم، يعني غلب على ظنك أنك لا تستطيع أن تعدل. واضح؟ طبعا يعني هذا التفسير بالدراية وليس بالرواية، والتفسير بالدراية مبني معظمه على اللغة والمعاني الاصطلاحية في الشرع. مفهوم؟ أي نعم. وأنتم تعلمون أن الكتاب جامع بين فني الدراية والرواية، جامع بين التفسير بالرأي والتفسير بالإيه؟ بالمأثور. واضح؟ ليس المقصود الرأي العقل يعني، لا، إنما المقصود المبني على اللغة والمبني على فحوى النصوص، المفهوم من إيه؟ من عامة النصوص. مفهوم يا أخواني؟ طيب. قال ابن عطية، من ابن عطية؟ الأندلسي صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، من علماء الأندلس قديم، واضح يا مشايخ؟ قال ابن عطية وهو الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لا من اليقين. الخوف يكون يقينا في الأصل ولا مظنون؟ لا مظنون. فيقول الرأي الأخير اللي هو إيه؟ خبث بمعنى ظننتم، هذا هو المختار. اختاره الحذاق جمع حاذق، حذاق العلماء يعني الأحبار، أحبار العلماء. وأنه على بابه من الظن لا من اليقين. والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها. المعنى على هذا في الآية يكون إيه؟ من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها. وقد يكون العدل ليس المقصود فقط في المهر، يعني واحد عنده زوجات أو زوجة وتزوج بأخرى يتيمة فيقصر فيها ولا يعدل، ويقول يعني كما يقال كتر خيري انني لمتها، كتر خيري انني لمتها، ما كانش لها حد ورضيت يعني بالله. وخاصة في زماننا هذا الذي يذهب الرجل ليتزوج فيقول لوالد البنت، لأبي البنت، انت هتجيب ايه؟ يعني هو مطلوب انه يعطي ابنته ويعطي فوقها. في زمانكم هذا مفهوم يا مشايخ؟ اقول لك من باب التعاون. تعاون ايه؟ الله عز وجل جعل صداقا للنساء، اين هو الان في زماننا؟ واتوا النساء صدقاتهن نحلة. سيأتي صحيح؟ آتوا النساء صدقاتهن نحلة، هدية عطية من الله عز وجل، يجب أن تعطي. الآن لا تدفع المهور. وبعدين إذا طلق يقول لك كل واحد يأخذ اللي جابه، إذا هو إيه؟ استحلها واستحل فرجها بأي شيء، ولا بشيء، ببلاش. نعم، القائمة والقعدة، القائمة بيبددها صحيح ويتلاعب فيها، لأنه الوازع الديني طبعا إذا انقلبت الأمور ونحي الشرع في معاملات الناس وفي حياتهم فلا بد أن يكون هناك ظلم، وقد يقر الظلم ويصبح عرفا بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يقول والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها. وقرأ النقعي وابن وثاب تقسط من قسط إذا جار، فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا، كأنه قال وإن خفتم أن تقسطوا، يعني أن لا تقسطوا، أن تقسطوا. حكى الزجاج على تقدير زيادة لا، أن لا هنا زائدة يعني، وإن خفتم أن تقسطوا أن تجوروا، يعني أن تقسطوا أن تجوروا. طبعا عندما يقال قرأ النقعي وابن وثاب هذه قراءة شاذة ليست من المتواتر في شيء، قراءة شاذة. طيب هل لها اعتبار؟ هل لها اعتبار؟ نعم، قال يحتج بها في اللغة ويحتج بها ويستأنس بها في الأحكام، الاستئناس في الأحكام الفقهية، ولا يستدل بها استدلالا. وهناك فرق بين الاستدلال والاستئناس، معروف ولا غير معروف؟ الله أعلم. معروف الفرق بين الاستدلال والاستئناس. الاستدلال أن تقيم حكما وتجعل هذا دليله، هذا الاستدلال. واضح؟ الاستئناس أن هناك حكما وهذا الحكم له دليله من القرآن والسنة الصحيحة، ثم تأتي هذه القراءة الشاذة مثل الروايات الضعيفة، مثل الأحاديث الضعيفة. يستأنس بها، يعني كأننا بنكثر الأدلة بس يعني لتكثير الأدلة، لكن لا يقام عليها حكم مستقل. واضح؟ طيب. وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط، والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار. وما في قوله ما طاب موصولة، وجاء بها مكان من لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر. اللي هو إيه؟ ما الفرق بين ما الموصولة ومن الموصولة؟ من للعاقل ومن لغير العاقل وما لغير العاقل. هذا الأصل في استعمال اللغة، لكن قد يتعاقبان، بمعنى أنه قد تستعمل ما بمعنى من، وقد تستعمل من في مكان إيه؟ في مكان ما. هذا معنى قوله يتعاقبان، كما في قوله في سورة الشمس والسماء وما بناها. الأصل إيه؟ ومن بناه. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. خلق كل دابة مما، فمنهم الدابة، يقول فمنها ما يمشي، ها؟ فمنها ما يمشي. ولو نزلها منزلة العاقل فقال فمنهم، فالأصل أيضا أن يستعمل ما، لكنه أتى بمن مكان إيه؟ مكان ما. وقال البصريون إن ما تقع للنعوذ كما تقع لما لا يعقل، يقال ما عندك فيقال ظريف وكريم، يعني نعوذ صفات، يعني صفات. ما عندك ظريف وكريم، كأنه يقول إنسان أو رجل ظريف ورجل كريم، لكن ما أتى بكلمة رجل ولا بالأسماء، وإنما أتى بالأوصاف. طيب. فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء، أي الحلال، وما حرمه الله فليس بطيب. وقيل إنما هنا مدية أو مدية، عفوا مدية. مدية يعني إيه؟ ها؟ يعني زمانية. مدية يعني زمانية، أي ما دمتم مستحسنين للنكاح. يسموها ما المصدرية الظرفية، يسمونها ما المصدرية الظرفية التي تدخل على دامة من أخوات كان. درستم كان وأخواتها؟ درستم؟ إن شاء الله ستدرسون. متى؟ قبل القيامة بقليل، ولا قبل النفخة، ولا بعد القبر؟ الله أعلم. طيب. من أخواتي كان التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، تدخل على المبتدا والخبر فتنسخهما. من أخواتها داما، ولا تعمل عمل كان إلا إذا دخلت عليها ما المصدرية الظرفية، ليست مصدرية فقط ولا ظرفية فقط. وهنا الشوكاني يسميها الايه؟ المدية، التي تدل على مدة. هذا معنى الظرفية، الظرفية والمدية والحينية والزمانية، كله بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. خلاص. قال العلماء يقولون في من شواهدها في القرآن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، ما أبقاني الله حيا، صلاة وزكاة. بعد ما يرفع أو بعد أن يموت، سواء عيسى أو غيره، فلا صلاة ولا زكاة، صحيح؟ طب ولا عبادات؟ لا، في عبادات. ليه؟ التسبيح والتحميد، تلهمه كما تلهم النفس، ذلك لأهل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال وضعفه ابن عطية، ضعف إيه؟ أنها مدية. وقال الفراء إنما ها هنا مصدرية. قال النحاس هذا بعيد جدا، وقرأ ابن أبي عبلة فانكحوا من طاب أيضا شاذة شاذة. ها؟ وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له، وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة. ها؟ أن ينكح الأربع، يعني تتزوج ثنتين ليه؟ عشان خايف أن أنا أعدل في يتيمة إذا تزوجت. لا مش صحيح. لماذا تزوجت ثلاثا؟ لماذا تزوجت أربعا؟ لأنني خفت؟ لا، هذا معنى قولي الشرط لا مفهوم له. الشرط لا مفهوم له، ليس على حقيقته. واضح؟ غلط طبعا. ما هي ما طاب؟ هي اصلا ما طاب. ماذا زاد ابن ابي عبله؟ فانكحوا من طاب، فاتى بمن يعني على الاصل، على الايه؟ على الاصل. ومع ذلك فهي قراءه شاذه، ولو كانت القراءه المتواتره من طاب ما احتجنا الى هذا الكلام كله، ان ما موصوله بدلا من وقعت موقع من، او انها مديه ظرفية مصدرية ظرفية، أو أنها مصدرية فقط، ما كنا احتجنا إلى هذا الكلام كله. واضح؟ طيب، يقول وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني ليس الجواب متعلقا فيه بالشرط، اللي هو الجواب إيه؟ فانكحوا، يعني فانكحوا ما طاب لكم سواء خفتم أم لم تخافوا. هذا معنى قوله الشرط لا مفهوم له. خلاص؟ نعم. لا لا لا، ليس الأصل التعدد، الأصل النكاح، وكل بحسب حاله. وقديما كانت الأوضاع تقتضي حل المشكلات، وأما الآن فحل المشكلات يأتي بمشكلات أكبر منها. يعني بالأمس كنا نتكلم عن العنوسة الموجودة في بلاد المسلمين ومنها مصر، تبلغ المرأة، وهذا ليس مبالغة وإنما حقيقة، 60 وهي بكر، 55 وهي بكر، 50 وهي بكر. واحد بيسأل أمس، يعني واحدة جاي لها عريس بس مدخن وما أعرفش إيه وإيه طيب، وهي متدينة متمسكة بدينها، طيب وبعدين؟ تصبر حتى يرزقها الله بإنسان متدين مثلها، حتى لا يضيع ذاك دينها، أو بعد أسبوع يطلقها أو شهر على الأقل. قال حتى ولو كانت كبيرة السن، حتى ولو كانت وصلت 28 سنة، حتى وإن، طبعا لن تتزوج إلا في الوقت الذي قدره رب العالمين تبارك وتعالى، مهما حرصت هي، ومهما حرص أبوها أو أخوها أو وليها. صحيح؟ فالأمر بيد الله. أولا نقول العنوسة تقتضي إيه؟ تقتضي من الرجال أن يتحركوا لحل هذه المشكلة. ليست عنوسة فقط في الأبكار اللائي وصل سنهن إلى هذه المرحلة المتقدمة، كذلك هناك عدد ليس بالقليل من الأرامل اللائي مات أزواجهن، وهناك عدد من المطلقات، كل هؤلاء موجودات. وبعدين الرجل لا يستطيع أن يتزوج على امرأته. لماذا؟ لأنه سيتزوج واحدة ليحل مشكلتها، فتصبح الأولى إيه؟ مشكلة. قد تقول له الأولى بعد أن يتزوج، وربما تظاهرت أو وافقت فعلا على أن يتزوج، لكن بعد أن يصير الأمر حقيقة أنا تقول له إما أن تطلقها وإما أن تطلقني. والأدهى والأمر من ذلك أن تأتي الجديدة وقد علمت أنها تزوجت برجل ذي زوجة وأولاد، فتقول له لا أطيق هذه الحياة بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أو سنة حتى، لا أطيق هذه الحياة طلقني، أو طلق الأولى. لماذا؟ لأننا نعيش في مجتمعات موبوءة. موبوءة بماذا؟ موبوءة بالخراب الديني أولا، والخلق ثانيا، وثانيهما مترتب على أولهما. خراب الخلق مترتب على خراب الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. طيب يقول ومن في قوله ومن في قوله من النساء إما بيانية أو تبعيضية، لأن المراد غير اليتائم، إما بيانية يعني هيتزوج ممن أتزوج، أتزوج من النساء، لا يجوز زواج غير النساء، صحيح؟ لا يسمى زواجا إذا تزوج برجل، حاصل ولا فيه إنكار واستنكار؟ حاصل. أصبح الزواج المثل كما يسمونه، الرجل يتزوج رجلا والمرأة تتزوج امرأة، ويزف، وهذا في بلاد غير المسلمين، لكن العجب أن ينتقل إلى بلاد المسلمين ويطالب في مجلس أمة أو مجلس تشريعي لدولة من الدول الإسلامية والعربية أن يعترف بهذا وينص عليه في دستور الدولة. لماذا؟ أسوة بالغرب. وقد حكى بعض الشباب أنه حدث بالمدينة، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه زف شاب لشاب، لكن بفضل الله عز وجل طبعا، وقصر أفراح وذبائح ذبحات ودعي الناس للحضور، فمن فضل الله هجمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبضت على الشابين ومعظم المدعوين وأودعوهم السجن في المدينة المنورة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حصل قريبا. هذا معنى أن من بيانية، هذا معنى قوله من بيانية، فانكحوا ما طاب لكم، لو تركها فانكحوا ما طاب لكم، لكن قال من النساء، فمن تكون بيانية، وقد تكون تبعيضية، يعني بعض النساء، لأنك لم تنكح النساء كلهن. هذا معنى تبعيضية. واضح؟ واضح الفرق بين البيانية والتبعيضية؟ فهمناه؟ يعني التبعيضية لو شلتها من الكلام، لو حذفتها من الكلام وضعت مكانها كلمة بعض لكان المعنى صحيحا، فانكحوا ما طاب لكم بعض النساء، يبقى ايه؟ تكون من تبعيضية. قوله مثنى وثلاثة ورباع في محل نصب على البدل من ما، كما قاله أبو علي الفارسي، وقيل على الحال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب، فانكحوا ثلاثا مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع، مفهوم؟ لأنه علامة البدل في الإعراب. نعم، علامة البدل إيه؟ تحذف المبدل منه وتقيم البدل مكانه فلا يتغير المعنى. فمثنى وثلاثة ورباع بدل من إيه؟ من ما. فانكحوا ما، فلو قلت فانكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع المعنى لم يتغير. واضح؟ طيب. وقيل على الحال، حال كون الزوجات ثنتين او ثلاثا او اربعا، وهذا اقصى ايه؟ اقصى ما يكون. وهذه الالفاظ لا تتصرف للعدل والوفاء، لا تنصرف، هذه الالفاظ ممنوعة من الصرف. عارفين الممنوع من الصرف؟ عارفينه؟ هنعرفه ان شاء الله. الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين، لا يقال ايه مثنا وثلاثا ورباعا، لا. لماذا؟ لانها ايه يقولون المانع سببان، الوصفية لانه وصف، وصف بعدد. طيب، والسبب الثاني العدل، معدول بمثنى عن ثنتين وثلاث على وزن فعال عن ايه؟ عن ثلاث، ورباع معدول عن اربع. هذا معنى الايه؟ الوصفية والعدل. والوصفية والعدل سببان للمنع من الصرف او علتان، فهذا من مما يقال فيه ممنوع من الصرف لعلتين. لعلتين. يقول كما هو مبين كعلم النحو، والأصل انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. وقد استدل بالآية، استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد، كما يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم، أو هذا المال الذي في البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه. أما لو كان مطلقا كما يقال اقتسموا الدراهم ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا. والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول، على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا اقتسموه مثنى وثلاثة ورباع، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين، وبعضه ثلاثة ثلاثة، وبعضه أربعة أربعة، كان هذا هو المعنى العربي. ومعلوم أنه إذا قال القائل جاءني القوم مثنى وهم مئة ألف، كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين، وهكذا جاء في القوم ثلاث ورباع. والخطاب للجميع من منزلة الخطاب لكل فرد فرد، كما في قوله تعالى فاقتلوا المشركين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة ونحوها. فقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ليس انكحوا كلكم، لا، يعني لينكح كل واحد. هذا المعنى، هذا المعنى المفهوم من ايه؟ من الكلام الكثير الذي قاله الشوكان، يعني كل واحد منكم ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، ليس أنكم تشتركون جميعا في نكاح اثنتين اثنتين أو إيه أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع. مفهوم؟ مثل له بإيه؟ أقيموا الصلاة، يعني كل واحد مخاطب بهذه الآية، يعني كل، يعني كأنه قيل لكل مسلم أقم الصلاة. آتوا الزكاة كأنه قيل لكل مسلم مالك للنصاب أعطي الزكاة أو آتي الزكاة. مفهوم؟ فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإنه إن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. ف فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. لماذا؟ لأنه المسكوت عنه كما يقال هو الزيادة على الأربع، منصوص على نفيه ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. المسكوت عنه لا يدل على السكوت، لا يدل على التحريم، واضح؟ فالتحريم تحريم الزيادة على الأربع يقول الأولى أن يستدل عليه بالسنة وليس بهذه الآية، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، الزيادة على الايه؟ على الأربع. وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو جماعة فإنه قال فكأنه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهل بالمعنى العربي. ولو قال انكحوا ثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه، وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا، لأنه اثنين يعني اثنتين اثنتين، أو ثلاث يعني ثلاثا ثلاثا، رباع يعني أربعا أربعا، خلاص. فما دام جاء بهذه الصيغة فالواو لا تدل على الجمع هنا. لو قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وأربعا كان يمكن أن يحتمل، لكن حيث قال مثنى وثلاثة ورباع فهذا يدل على ايه؟ على عدم الجمع، عدم الجمع. ومن اعتبره جمعا فقد جهل الايه؟ اللغة العربية. ولو قال طيب وإنما جاء سبحانه بالواو الجماعة دون أو، لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني. وقرأ النقعي ويحيى بن وثاب ثلث أو ثلث وربع بغير ألف. قوله فإن خفت، طبعا قراءة ما شاذة، قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فانكحوا واحدة، كما يدل على ذلك قوله فانكحوا ما طاب. وقيل التقدير فالزموا أو فاختاروا واحدة والأول أولى. والمعنى فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك. خاف عدم العدل، عدم القسط، فأمسك أو استقر على واحدة فقط ولم يتزوج غيرها. لماذا؟ ها يقول أنا من أهل التوحيد، ها لا يقول ها أنا أخاف على نفسي عدم العدل، أخاف على نفسي عدم الايه؟ العدل. واضح؟ طيب طيب. وقرئ بالرفع على انه مبتدأ والخبر محذوف فواحدة، ها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال الكسائي أي فواحدة تقنع، وقيل التقدير فواحدة فيها كفاية، ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفع مبتدأ محذوف، مبتدأ أن تكون مبتدأ محذوف أي فالمقنع واحدة. خبر مبتدأ محذوف عندك خبر، ها صح، خبر مبتدأ محذوف. فالمقنع أو فالمقنع واحدة. قوله أو ما ملكت أيمانكم معطوف على واحدة، أي فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري وإن كثر عددهن كما يفيده الموصول. والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح، وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم، كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل، وإسناد الملك لليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب، ومنه إذا ما راية نصبت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قوله ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ذلك أقرب إلى ألا تعولوا أي تجوروا، من عال الرجل يعول إذا مال وجار، ومنه قولهم عال السهم عن الهدف أي مال عنه، وعال الميزان إذا مال، عال الميزان إذا إيه؟ إذا مال. ومنه قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين، ومنه قول أبي طالب بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، ومنه أيضا فنحن ثلاثة وثلاث لود لقد عال الزمان على عيال. قال والمعنى إن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور اللي هي الواحدة، ويقال عال الرجل يعيل إذا افتقر وصار عالا، ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، ومنه قول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. وقال الشافعي ألا تعولوا، يعني معنى ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبي وما قال هذا غيره، وإنما يقال أعالى يعيل إذا كثر عياله. وذكر ابن العربي أن عالى تأتي لسبعة معان، الأول عالى بمعنى مال، والثاني بمعنى زاد، والثالث بمعنى جار، والرابع بمعنى افتقر، والخامس بمعنى أثقل، والسادس بمعنى قام بمؤونة العيال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وابدأ لمن تعول، السابع عالى بمعنى غلب، ومنه عيل صبري يعني غلب صقال، ويقال أعالى الرجل كثر عياله. وأما عالى بمعنى كثر عياله فلا يصح. ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي، وكذلك إنكار ابن العربي لذلك بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد، وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن، هما والإمام الشافعي إلا لا يفسران القرآن هما والشافعي بما لا وجه له في العربي، وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سنن، وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمر الدوري وابن الأعربي. وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة. طبعا ليس من السهل الإنكار على الشافعي في اللغة، لأنه العلماء مطبقون على أن كلام الشافعي حجة في اللغة. واضح يا شيخ؟ من حيث اللغة يعني لم الشافعي كما تعلمون أين نشأ؟ لا، ولد في غزة، لكن ولد يتيما فأخذته أمه ورجعت إلى أهلها في مكة. أي نعم، فتربى في مكة ولم يخالط الأعاجم، فلسانه لسان عربي فصيح. أثر كما قلت لكم أنه إيه؟ أن كلامه حجة في اللغة، الكلام الذي يتكلم به تستطيع أن تقيس عليه كما يقاس على الشعر العربي القديم وغير ذلك. واضح؟ فلذلك يقول هنا أبو حاتم، يقول كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة، لعل الإيه الكلام الذي قاله أنه عال بمعنى إيه كثر عياله، معنى لغة، لا معنى عند العرب معروف، معنى معروف عند العرب. وقال الثعلبي قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع، فقال هي لغة حمير، لغة إيه حمير قبيلة من قبائل العرب القديمة الأصول القبائل الكبيرة. وأنشد وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى أي وإن كثرت ماشيته وعياله. وقرأ طلحة بن صارف ألا تعيلوا هذه طبعا هي شاذة أيضا. قال ابن عطية وقدح الزجاج في تأويل عالى من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السرار وفي ذلك تكثير العيال فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثروا. وهذا القدح غير صحيح لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وقد حكى ابن الأعرابي أن العرب تقول عال الرجل إذا كثر عياله وكفى بهذا. وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي منها عال اشتد وتفاقم حكاه الجوهري وعال الرجل في الأرض إذا ضرب فيها حكاه الهروي وعال إذا أعجز حكاه الأحمر. فهذه ثلاثة معان غير السبع. والرابع عال كثر عياله التي قالها الشافعي ليست من جملة السبعة التي قالها ابن العربي. فجملة معاني عال 11 معنى. قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الخطاب لمن؟ للأزواج. الخطاب للأزواج وقيل للأولياء. والصدقات بضم الدال جمع صدق صدقة كثمرة قال الأخفش وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات. وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت صدقات وصدقات. والنحلة بكسر النون وضمها لغة نحلة ونحلة وأصلها العطاء نحلت فلانا بمعنى أعطيته. وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إيتاء لأنها بمعنى الإيتاء والإعطاء كأنه قال وأعطوا النساء صدقاتهن عطية. هذا معنى كونها منصوبة على المصدر يعني مفعول مطلق يا مشايخ اللغة يعني أنها مفعول مطلق لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء. وقيل النحلة التدين فمعنى نحلة تدينا يعني أعطوا المهورة على سبيل التدين تدينا لله عبادة لله عز وجل. قاله الزجاج وعلى هذا فهي منصوبة على المفعول له فحينئذ تكون مفعول لأجله. وقال قتادة النحلة الفريضة وعلى هذا فهي منصوبة على الحال يعني حال كونها فريضة فريضة من الله فرضها عليكم. وقيل النحلة طيبة النفس قال أبو عبيد ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم. ومعناها على كون الخطاب للأولياء ولي الزوجة ياخذ هو الصداق ولا يعطيه لابنته أو لأخته ياخذ لنفسه ولا لها هي. هذا معنى الخطاب للأولياء. الخطاب للأزواج طبعا مفروض على الزوج أن يعطي الصداق أو المهر الزوج مفروض عليه خلاص. فإذا قيل الخطاب للأولياء أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور. وقد كان الولي يأخذ مهر قريبته في الجاهلية ولا يعطيها شيئا حكي ذلك عن أبي صالح والكلبي. والأول أولى اللي هو لأن الضمائر من أول السياق للأزواج. الأول أن الخطاب للأزواج أولى من كون الخطاب للأولياء. وفي الآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء وهو مجمع عليه واجب. طيب يجوز لها أن تتنازل عنه أو عن شيء منه؟ يجوز نعم. طيب واختلفوا في قليله وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال وقرأ النخعي وابن وهاب بضمهما صدقاتهن وقرأ الجمهور فتح الصاد وضم الدال صدقاتهن. قولوا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الضمير في منه راجع إلى الصداق الذي هو واحد الصدقات، أو إلى المذكور وهو الصدقات كل، أو هو بمنزلة اسم الإشارة كأنه قال من ذلك، ونفسا تمييز. وقال أصحاب سيبويه منصوب بإضمار فعل لا تمييز، أي أعني نفسا، والأول أولى. وبه قال الجمهور: والمعنى فإن طبنا أي النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيء من المهر فكلوه هنيئا مريئا. وفي قوله طبنا دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس، لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس. اديني يا بنت حاجة من المهر بتاعك، قالت له خد. هل هذا دليل على طيبة النفس؟ لا، مجرد الألفاظ التي يعني تدل على الإباحة من غير طيبة نفس لا تبيح له أن يأخذ هذا، فهو مشروط بإيه؟ بطيب النفس. واضح يا مشايخ؟ فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي، وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما. وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب. يعني هذه الآية يقول دليل قوي على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها، يعني من غير طيب نفس. أنا مش لازم لي من الدنيا حاجة، اللي عايز تاخده خده. ها؟ رهبتها أنت من المال ومن حلاوة المال ومن فتنة المال، ورغبتها في أنها تتنازل عن شيء منه فقالت لك خد. هل هذا يدل على طيب نفس؟ لا، فهذا لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا. يقول: وما أقوى. ما هذه؟ ما التعجبية؟ ما التعجبية؟ ما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك. أنا ومالي كل ملك لك، ها؟ وما شابه ذلك من الألفاظ. ها؟ طيب، بمجردها. السبب إيه؟ نقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة خداعهن وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب. وقوله هنيئا مريئا منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف، أي أكلا هنيئا مريئا، أو قائمان مقام المصدر، أو على الحال يقال: هناه الطعام والشراب يهنيه، ومرأه وأمرأه من الهنيء والمريء. والفعل هنأ ومرأ، أي أتى من غير مشقة ولا غيظ. وقيل هو الطيب الذي لا تنغيص فيه، الهنيء المريء يعني. وقيل المحمود العاقبة، الطيب الهضم. وقيل ما لا إثم فيه. والمقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب، حلال لهم خالص عن الشوائب. وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال، وإن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل. يعني فكلوه هنيئا مريئا إذا تنازلت عن شيء من المال وبنيت به بيتا أو أدخلته في بناء بيت، فيقال لا يحل، لأن المقصود قال فكلوه الأكل. لا، إنما المقصود به الإنفاق في عمومه، وعبر بالأكل لماذا؟ لأنه الأغلب والأكثر، كما في قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا. طيب، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، هو الذين يلبسون الربا، والذين يركبون الربا، والذين يسكنون في الربا يخرجون من هذا النص؟ لا، كل داخل في هذا النص، وإنما عبر بالأكل. لماذا؟ لأن الغالب غالب الإنفاق في المطاعم والمشارب. طيب، انتقل بعد ذلك الشوكاني إلى سرد ما ورد في هذه الآيات اللي هي الدرس الأول من السورة الأربع، الآيات الأربع، من قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله فكلوه هنيئا مريئا. بدأ يسرد ما ورد في تفسير الآيات من آثار نقرأ بعضها. قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله خلقكم من نفس واحدة قال آدم، وخلق منها زوجها قال حواء، من قصيري آدم أي قصيري أضلاعه. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر قال خلقت حواء من خلف آدم الأيسر. وأخرج ابن أبي حاتم من ضلع، الظاهر من ضلع آدم الأيسر. عندك إيه؟ طيب طيب وأخرج ابن أبي حاتم قال من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما واتقوا الله الذي تساءلون به قال تعاطون به. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال تعاقدون وتعاهدون، تساءلون يعني بمعنى تعاقدون وتعاهدون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال يقول أسألك بالله والرحم. وأخرج ابن جرير عن الحسن ونحوه نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها، طبعا على قراءة إيه؟ النص. واتقوا الله أو أسألك بالله والرحم على قراءة الجر والأرحام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد إن الله كان عليكم رقيبا قال حفيظا. وهكذا يأتي بالمعاني التي مرت بنا، لكنها منسوبة إلى من؟ إلى قائليها. ونقف عند الآية الخامسة وهي قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نقف إلى هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من كتاب ربنا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل والتوفيق للعمل بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.